15 مرة. يجي كده أو كده روحي رايحة معاها عيني تتعب قوي لو مش شايفة. يجي كده روحي رايحة معاها عيني تتعب قوي لو مش شايفة. سحر ملفت للأنظار حب ولا قلب شرار. سحر ملفت للأنظار حب ولا قلب شرار. من لطفتور من جمالنا شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم. لما شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم. قمت بدري بس بدري ايه جرالي شغل بالي. قمت بدري بس بدري ايه جرالي شغل بالي. زي البحر يا ناس بحلاوت واتعلمت عشانه العود. شفتك اول يوم انت راح من عيني.